ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الإحرام. تأمل أخي الحبيب، تأمل أيها المسلم، أنت لما تلبس هذا الإحرام وتغيب عليك شمس ذاك اليوم، ما لك من الفضل وما لك من الأجر؟ اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي بسند حسن، قال: ما من مؤمن يظل يومه محرما، ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه، إلا غابت الشمس بذنوبه. فضل عظيم. قد يتضايق المسلم من لبس من ملابس الإحرام ومن هذا الذي يكون عليه من رداء وإزار، فقد يعني يسارع إلى التخلص من هذا ولا يخطر بباله ولا يتذكر عظيم هذا الفضل والأجر الذي قد غابت عليك شمس هذا اليوم، فذهبت بماذا؟ ذهبت بذنوبك. وهذا فضل عظيم ينبغي علينا أن نتأمله ونحن قد لبسنا ملابس الإحرام.